الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد في هذا اليوم 23 من شهر رجب سنه 445 هجريه الموافق الرابع من شهر فبراير 2024 ميلاديا نواصل فسيقولون من يعيننا قل الذي فطرك اول مره فسينظرون اليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا وقل لعبادي يقول الذي هي احسن ان الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ما زالت آيات تبين لنا أخلاق المشركين وكيف كانوا أنهم يعرضون عن القرآن الكريم ويستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصفونه بصفات كثيرة منفرة لكي ينفروا الناس عنه وعن دين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يرد عليهم. ومن الأمور التي كانوا لا يؤمنون بها البعث والنشور. كانوا لا يؤمنون بالبعث والنشور، لا يؤمنون بالحياة بعد الموت. أما لو هذه الحياة الإنسان يموت وخلاص، بعد يأكل التراب يأكل الدود وخلاص. فقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. كي نقولوا عظام ونقولوا تراب فإننا مبعوثون خلقا جديدا، يعني هذا مستحيل عندهم، مستحيل أن الإنسان عندهم بعد ما يصير تراب يصير عظام، بعد قلنا لك عظام يتفتت يتخلط مع التراب. قالوا مستحيل باش نعاود نوليو كما قلنا. ربي قال لهم قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني إذا حبيتوا تكونوا حجارة بعد ما تكونوا تموتوا تكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي خلق آخر تظنون أن الله لا يستطيع أن يحييكم به، فالله تعالى قادر على أن يحييكم. من هذه الآية مثل الآية الأخرى آية المكية تقرر البعث والجزاء يوم القيامة، وأنه أمر محسون وأنه هين على الله، هذا سهل على ربي. فهو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا، بل هذا أسهل عليه ولا يصعب على الله شيء. يعني واحد الآن يصنع حاجة بعد عام هذه الحاجة تخرب باش يعاود يصنعها مرة أخرى أسهل، لأن في المرة الأولى ممكن تعب. الله تعالى لا يتعب لا في الخلق الأول ولا في الخلق آخر. ولكن من باب المجادلة قالهم هذا أهون على الله، هذا أهون على الله. إذن معنا عندنا الفائدة، وصلنا الفائدة 16 تقرير البعث والنشور والجزاء يوم القيامة. يوم القيامة، وأنه أمر محسوب لازم، وأنه هين على الله، حاجة سهلة. ربي وش قال في آية أخرى في سورة أخرى؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كيف الملائكة تعلم اللي خلق ربي؟ ربي يتعامل معاكم كنفس واحدة. ولهذا أنت من خلال الآية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، تعامل مع الله كأنك واحد. وش في الجمهورية يعني؟ وش الحال؟ وش هي المتطلبات تاعي؟ وش راني نتمنى؟ الله كأنه يتعامل معك وحدك، والخلق كذلك. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. حتى الحساب يوم القيامة، بعض الناس عملهم الحساب، يحاسب الناس هذا، بعد يحاسب الناس هذا، بعد لا لا نفس الوقت. راهو يحاسب في فرعون، وراهو يحاسب في المؤمنين اللي عندهم مثلا مسؤوليات، نفس الوقت. ما تقوليش كيف، لأن هذا أمر غيبي، والله على كل شيء قدير، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني الناس دائما يقولون الناس اللي يدوا الأموال يأخذون الأموال بغير حق، يقول له يا أخي ما تأخذش هذا القلم ولا هذه حبة الموز، هذه ولا حبة سباع ولا حبة برتقال، تأخذها بدون حق. ويقول لك الناس يقول الله يا ربي يحاسبني على حبة برتقال، يعني كيف ربي كيكون يحاسب حبال الدول المرايير هم ما عندوش الوقت باش يحاسبك اللي ديت حبة برتقال، يحاسب في نفس الوقت. في نفس الوقت راهو يحاسب الكفار والظلمة ويدخلوا الناس، في نفس الوقت انت يا مؤمن اللي ديت سواك تاع 20 دينار ها 2000 سنتيم راهو يحاسب فيك نفس الوقت. إذا ربي سبحانه وتعالى عظيم. و كما خلقكم أول مرة يستطيع سبحانه وتعالى أن يخلقكم مرة في جلسة. فواحد من الناس اللي لا يبلغ قال لما بعد ما نوصلوا للتراب أنا قلت له اسمحني متى وليت؟ قال لي في 1940 ميلادي. قلت له في 1938 مشروط. قال لي ما كنت ولد. قلت له كيف؟ قلت له كيما في 1938 كنت والو لا شيء، في 1940 كنت شيء، كذلك تونس تولي والو لا شيء، فيخلقك الله وتولي انسان. فبولد بل اكرمه. هذا هو سابع. وحتى عقلا لا بد من وجود يوم القيامة. شكون يقول لي عقلا؟ يعني بالعقل هكذا بلا ما نشوف ولدي عقلا لازم يكون يوم القيامة لازم. كاين شي حقوق شيخ؟ كاين شي حقوق ما تنجموش يعرفوا، قصدي واحد عنده حق ما نجمش يديه في الدنيا. ايوا نعم شيخ. في الدنيا حنا كنديروا تجربة، واحد يدير جميل يتحاسب في الدنيا، يتحاسب في الدنيا يحاسبوه ف... هذا دليل على أن كاين عقاب. لا كاين ما تحاسبش. كاين بعض الجرائم صارت بعض الجرائم ولم يعرف صاحبها في أين الأشعة، فتشوا فلم يجدوا القاتل والمجرم، فتكتب جريمة ضد مجهول. أو تعرف واحد ضال طاحن قتل ودب من كراتي ثم مات ولم يعاقب مثل مثلا في هذا العصر وصلنا ذلك بتاع الحرب العالمية هتلر قتل الملايين كان بالطائرات يقبل المدن والجيوش جاءوا كانوا يقتلون الأطفال ويقتلون مات حاسم ما دخل الحبس يقال أنه انتحر أو أنه قتل حتى لا يحب حتى ما يخرج الأسرار ومات كيف ولو الذين قتلوا هذا لا ممكن ولهذا الأستاذ ذاكر مايك هذا الهندي ما شاء الله عنده كتاب وحوار مع الناس وعنده حجة قوية الله يحفظه والكفار حابين يتحدوا عليه خاصة الهندوس اللي ما يحبوش المسلمين ما يحوسوا عليه لأنه كان إرهاب ذاكر مايك قال هذا يحنب الناس ويجدد الناس وكثير من الناس سألوا عنه قالوا أعطني دليل عقلا أنه يوجد يوم القيامة وش قالوا اسمع أنت تتزوج ويرزقك الله بنتا جميلة صغيرة مبطونة تحبها ما شاء الله تقول أبي صغيرة يعني عمرها خمس سنوات يجي واحد يخطبها وتبحث عنها والشرطة يبحث ولا يجدونها وبعد مدة بعد أيام تجد البنت مقطعة قالوا ما مات قال قال لكن لا يبينونه او يبينونه ولكن لانه صاحب منصب قال لا عقل لابد ابنتي صغيره لابد ان ناخذ جزاء هذا هو يوم القيامه له حاجه ثابتة عقلا وشرعا عقل وشرعا قال تعالى فسيقولون من يعين شوف هل انتبهوا هنا قبل ما نقول على هذه من اسباب ما هي الاسباب التي جعلت المشركين يجهلون الحياة بعد الموت ما ينسى الأمر مذكورة في الآية وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا يعني استبعدوا أن الإنسان كي يموت يولي تراب يولي عظم بعد ذلك العظم يولي رفات فتت تخلط بالتراب استبعدوا أن يعني هذا معنى في آيات أخرى كان سبب آخر جعل المشركين لا يؤمنون بالبعث والنشور وكان الله خلقها كالكون لا كان واحد السبب استحبوا الحياة الدنيا فما بالوا وش قال فرعون فما بالوا قرون أولى وش معنى هما من أسباب أنهم يجهلون الكائن حياة بعد الموت لك هاو ماتت قبلنا أجيال وأجيال لم يبعثوا واكتشف يبعثوا دائما يقولون كائن يوم قيامة واكتشف كي نقرأوا أجيال وأجيال ماتوا لم يبعثوا فهمتوا؟ هما عملهم اللي يموت بعد مدة لازم يبعثوا يتحاسبوا. لا لا، الحساب يكون في يوم واحد يوم معين لا يعلمه الا الله، ما كانش اللي يعلم وقت تكون الساعة. هذا هو هما عملهم ما دام الآباء تاعهم الأجداد والكفار اللي ماتوا ما تعرفوش ولا تعرفوا عقاب تاع الدنيا برا، مادام ما عرفوش حياهم ربي فيما ما كانش يوم القيامة. هذه من أسباب جحود الكفار. إذا سئلت، إذا قيل لك لماذا كان المشركون يجحدون وجود يوم القيامة؟ قل لسببين. السبب الأول أنهم يرون أن ذلك مستحيل، يعني واحد يصير تراب يعود يتخلق، عندهم هذا مستحيل وهي مش مستحيل. اثنين، سبب ثاني ما هو؟ أيوة، الناس قرون الأولى بما على ما بعثهم ربي، على ما بعثهم ربي، قال لا ربي بعثهم كي يحب هو كي يجي الوقت. إذا الفائدة 17 من أسباب جحد المشركين للبعث أنه لم يقع إلى الآن مع مرور السنين والقرون، مع مرور السنين والقرون، كما أخبر الله تعالى أن فرعون قال لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى. موسى كي قال لكاين يوم القيامة يا فرعون الآن، قالوا سبحان الله، وهذه ربي يقولها بعض الناس خاصة قبل تقريبا 30 سنة كانوا الناس يقولوها، حتى المسلمين يقولوها بدون أن يشعروا، وهي كلمة كفر. كي تقولوا بلي كاين في الأقبار كاين العذاب وكاين السؤال، وش يقول؟ شكون اللي راح ولا؟ عادي يقولوا شكون اللي راح، على بالك بلي هذه كلمة كفر. سيبوا يصلي معاك، صلي لا يصلح الله، واش راك؟ اسمع كاين هذا القبر، اسمع شكون اللي راح ولا؟ ثم ثاني مش معناتها، رد بالك مش تقول كلمة هذه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يؤدي لها بالا تهوي به لنار جهنم 70 قريبا، يعني يهبط مسافة تاع 70 سنة وهو هابط من النار، هابط وكي يجي هابط ماشي هابط بارك، كي يجي هابط كان الدبزة وبدا يضربوا فيه والملك يشكوا فيه وهو هابط، والعذاب يضرب الحكم ولا يضرب الحكم وهو هابط هابط هابط على ذلك كلمة واحدة. لا كل هذا لا يبلوش، لا يبلوش في كلمة تاع قريش ما يبلوش، ما يبلوش في المنطقة. وهم علاش كانوا يندبوا؟ كي يموتهم واحد يندبوا ويضربوا فوقهم ويقطعوا شعرهم ويقطعوا حوايجهم، على كان يديروا هذا؟ لأنه يقول هذا اللي مات ما زلت نتلاقى به، احنا في الإسلام قلت لا لا لا ندير هكا، راح تتلاقى مع ذلك بابا مات بابا يقتل روح على ربي، راح تتلاقى مع بابا تلاقى به ايه تلاقى به الجنة ربي يما نحبها بالأم تاعي كيف راحت وخلاتني شوية ما تقول تتلاقى بها حتى قبل القيامة تتلاقى بها. جاء في الحديث أن الإنسان كي يموت كي تطلع الروح تاعو وش يجي وشكون يجي له، كان حديث صحيح كي تطلع الروح تاع الإنسان السماء يجيو له الأرواح تاع المؤمنين اللي يعرفوا، حديث صحيح يجيو له يجيو يسقسيو ما فعل فلان، ما فعل فلان، هل تزوجت فلانة، ياخذوا منه الأخبار تاع الدنيا. بعد يقولوا له هو يخبرهم، بعد يقولوا له ما فعل فلان، يقول لهم مات، ألم يأتيكم؟ قالوا لا لم يأتنا، يا ويله لعله ذهب به إلى أمه الهاوية. وعندما ما زال ما ماتش، بعد قبل كل يوم مات قبلي، ما نجاش، معناتها وين راح؟ راح الله. ثم تقول أحد الأرواح اتركوه يرتاح، فقد كانوا بهم من الدنيا قد يرتاح فيها. فالإنسان لما يطلع الروح تتخبر. إذن فرعون ماذا قال لموسى؟ قال فنادى المروه الأولى. لأنه تبارك تقول هذه الكلمة يا حسرة كاش واحد أحرم من زمان ولا. وأنا كنت نقول لهم واحد الوقت كنت بما نقول هذه كلمة خطيرة وذا الجواب ما هو الجواب؟ كاين كاش واحد ولا مثل كاين؟ كاين عندنا أحاديث لا لا كاين إيه أحاديث كل قبل ورسول كبار شاب ولا ما شاب؟ شاب خلاص يقول لي كاش واحد ولا مثل قول إيه شكون؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاب الأخبار شاب الجنة شاب النار وشاب قالنا وش كاين الجنة وش كاين النار وش كاين الخبر يكش يسكت يقولوا نعم كاين واحد ولا مثل كل هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لولا أن تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم نحو مما أسمع من عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا قويا كان يسمع ربي يسمع أحيانا الناس كي يبداو يتعرفوا حنا لو كانوا يسمعوا ونموتوا. أنت تصور لك عندك مريض في الدار، مريض في الدار تحب ترقد هو ليل كامل آجي آجي ترقد أنت ترقد ترقد. فأنا ذلك كنا نسمعوك كنا جد على المقبرة سمع حقوق سنة بذبوني هم ذلك يضبوا فيه من رحمة الله أنهم ما نسمعوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم راح ثم أولنا وصبرنا هذه واحد هذه واحد. ثانيا رتب الكلمة لكم. ولهذا نوصي كل ما تسمعوا الناس إذا عصار شو اللي راح أقول لا لا لا نعم كاين واحد راح أولا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام راح وشاف ولا ربي على القبر نعيم القبر ولا ربي الجنة ولا ربي النار لا لا من وين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كاين أدلة كثيرة على وجود يوم القيامة. المهم احنا نقولوا بأنه المشركين علاش ما يبنوش؟ يقول لك كيف أنتم دائما تقولوا لنا يوم القيامة؟ هذا واحد قال هذه هذه قال أنتم دائما تقولوا لنا يوم القيامة يوم القيامة. لا وصلت اشترى يوم القيامة طول الليل لازم تصرى في وقتك انت وقتك ما تحملت يا اخي ربي خلق الكون وداروا سنين معينة قرون معينة كي تنتهي القرون خلاص ما تقلقش. وبعدين انت لما تموت خلاص راهي قامت القيامة تاعك يعني بمعنى انه خلاص راك تدخل في عالم البرزخ راك تستنى نهار تجي القيامة باش نوضوا كلنا صح. لا لا بالنسبة له فائدة أخرى أن شو واش قالوا له؟ قال تعالى لما قالوا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيننا قل الذي فطركم أول مرة فسينغمون إليك رؤوسهم أي يحركون رؤوسهم تعجبا واستبعادا ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا. شوف هذا لما قالوا قالوا له شكون يعاود يخلقنا بعد ما نصيروا ترابا ورفاتا عظاما ورفاتا قال لهم اللي خلقكم أول مرة هو يعاود ما قالوش حنا ما نامنوش به شرعا قالوا له فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى يعني سبعا. اذا كفار قريش كانوا يامنوا بوجود الله ولا لا؟ بعض الناس عندنا من كفار قريش ما كانوش يامنوا باللي كاين ربي اما كانوا الملحدين ما يامنوش بربي نهائيا لا لا كانوا يامنوا باللي ربي كاين باللي هو اللي خلق. قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إن باش كانوا كافرين، باش كانوا كافرين. لا محمد الكافرين واضح بالنسبة لله. أيوه كانوا يظنون أن هذا الرب ما نقدروش نعبدوه وحده. قضى الرب عظيم وما يقبلناش حنا يعني احنا مسخين بالذنوب. مالا لازم نديروا له وصائف قسطون باش نوصلوا ليه. شفتوا كيف هذا المشكلة؟ كيما راهم يديروا الآن صحاب اللي يعبدوا الأولياء سيدي بلال وسيدي بلال. لا أنت راك تقول لي سيدي بلال. لا أنا شنو يا سيدي بلال؟ ربي هو كل شيء. العمل بالأطفال. ربي هو كل شيء. ولكن العمل بالأطفال. قلت شو صار لي كل شيء؟ قلت له كل شيء احنا المسخين بالذنوب. وربي عظيم. وباش نوصلوا لنا عربي يفهمنا، احنا شو في لنا عربي. باش نشوف فينا واش لازم نديرو، نصدق العباية تاع سيدي بلال هو اللي وصلنا لربي. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك اللي كانوا يديروا المشركون. الفرق وشنو؟ أن المشركين هذوك الأولياء كانوا يديروهم على شكل أصنام. المسلمين ما يديروش أصنام، المسلمين الجهال اللي يعبدوا يجوا عند سيدي بلال ما يديرولوش صنم. صحيح يعبدوا يطلبوا منه يا سيدي سليمان اعطينا الآلة في كل مكان في كل زمان. هذا الشرك يروحوا لنا سيدي بلال يدعيولو كيجي يجينو سيدي عبد القادر قول يا سيدي يا ربي قول يا ربي كما قالوا احد العلماء قالوا انا اتعجب من هؤلاء الجهال إذا صلى يقول الله أكبر وإذا أراد أن يقوم سيدي عبد القادر هذا يا ربي سبحان الله يا ربي وحده لا شريك له سيدي عبد القادر رجل صالح كان في بغداد عالم من علماء الأمة خدم دعا ربي صلى لربي كما هو تدعيش ربي وحده ولا شيء. إذن كفار قريش ما كانوش ملحدين بمعنى ما يؤمنوش بوجود الله، لا كانوا يحبون والله العظيم بالله، ولكن ظنوا أن الله تعالى ما تقدرش تعبده تدخل ليه وحدك، لازم واسطة. ربي ماشي كيما العباد الملوك، الملوك تاع دوك وقبل الآن الملوك غالبا تقدر تدخل عند ملك انت راك قاعد هكذا والله اللي حاب نقابل الرئيس اليوم تحكم سيارة أجرة ولا حافلة تروح تدخل عند الرئيس ولا عند الملك هكذا شيء عملهم ربي هكذا. لا ربي ماشي هكذا. قال تعالى وقال ربكم ادعوني تدخل عند ربي الله فضل من أتاني يمشي أتيته هرولة أدخل كيف أدخل هذا أتوضع ولا ما أتوضع هذا شو صار يا ربي أنا مريض إيش فيني يا ربي ارزقني مباشرة اسمعني ما تحتاج تروح عند سيدي فلان فبعض الناس مساكن جهال ما يعرفوش ربي منيح وما قدر الله حق قدره ربي ما عطاهوش قدره ما عرفوش قدرة ربي وما قدر الله حق قدره يعني ما عرفوش قدرة ربي قدر ربي عظيم ربي سهل باش يدخل عنده سهل ما كاش بروتوكول عادي راك قاعد هنايا ادعي برك تاعك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح هو ما قالك لا مستحيل احنا على جو الملوك تجي تدخل على الملوك على الملك كاش كيما تدخل نهائيا وإذا دخلت واش لازم دير؟ واصل طابوت ودير طالب ودير ماشين طابوت سنة ما بالك تدخل ربي لا في أي وقت في أي مكان حبيت تدخل عند ربي قلت لي لا الحمد لله يا الله هذا الرب هذا وفتح لي ازاي. ولهذا قال بعض العلماء يا ابن ادم لقد شرفك الله اي وقت تريد ان تدخل على الله تتوضا وتقابل تستقبل القبله تدعو الله فيخرج. إذا كفار قريش ما كانوش يعرفون يعرفوش ربي من هي الصفات تاعو من هي الأبصار تاعو يعرفوش. لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحد. إيه نعم الإله بنت معبود واحد واحد ويسمع ترى في القوة يسمع في نفس الوقت راك السماء ضايرة سمع راك في البحر في الأول تطلع تقول الله يا ربي اسلم في نفس الوقت انت راك طوف واحد حول الكعبة أو يدعي باللغة الصينية وانت راك في البحر تدعي باللغة العربية واحد راه في السماء يدعي باللغة الإنجليزية يسمع الله ويستجيب له. هذه يدخل عليها ولي الله يدخل عليها ولي الله وين يدخل عليها ولي الله كي كان حي كي تتكلم معاه ويتكلم معاه واحد من بعيد ما يسمعوش. إذن هنا الفائدة 18 في هذه الآية الآية 51 من سورة الإسراء قال المشركون متى هو متى هو يعني متى وقتاش يوم القيامة فأجابهم الله قل عسى أن يكون قريبا. في دليل على أن المشركين لم يكونوا يجحدون وجود الله. هذه تعجح وجود الله واكتشف ذات هي قليلة قليلة تصيبوا البيان نشبر بما كشر بي وما كشر بي قليل من البشر ذلك يعني زوج في المية زوج في المية برا 98% تاع البشرية ولو كانوا مش مسلمين يا ذنب اللي كاين مرض وخاصة عند الضيف. واحد قالوا له انت تسلم من ربي قال ما كشر بي قالوا انت تكذب قالوا لا ما تكذبش قالوا عليك انت هل كنت في يوم من ايام في سفينه قال نعم كثير قال هل كنت في سفينه في وسط البحر وجاءت الاموال المتلاطمه وصارت السفينه تنزل وتطلع ويدخلها الماء وايقنت انك ستموت قال كثير بكري خاصه كان يسافروا في البحر كما احنا اليوم نسافروا الطائره قال نعم كثير قال ماذا احسست في تلك اللحظه الحرجه قال كنت احس ان بداخلي نداء ينادي بقوه قوه لكي تنقذني من هذا الموقف الصعب. قالوا قالوا نعم قالوا هذه القوة هي قوة الله. قالوا نعم صح هذا يعني وقت يوم الضيق يحس باللي ما كانش من ينقذه إلا الله سبحانه وتعالى. ما ويقولون متى هو يعني استبعدوا قل عسى ان يكون قريبا بعض الناس يقولون قريبا لان الله تعالى دائما يوصف بالليل القيامه قيام ساعه قريب ساعه كي تجي تشوف حنايا الان كي تجي تشوف مازال باش تكون ساعه مازال واحد يقول لي عرفت انا ما كنتش مختلف بالضبط وتشكم ساعة كله. علاش؟ كان علامة في سنة أنسى 2030 2030 واحد العام تعب من هذه الجمعة وشوة جمعة كيف عرفنا؟ أخبرنا الرسول عيسى صعب قلت الآن نزل أو قلت نزل لأنه كاين كاين على من نزل نزلش منها وشوية المهدي عليه السلام خروج نزول خروج الدجال بعد نزول عيسى عليه السلام بدل أنه وقعنا تقرش تعقدر هذه توقع متسارعة متسارعة خروج الدابة تخرج في مكة في مكة من صفا جبل جبل تخرج من الحجر كيف هذا تخرج؟ نعم صفا واحد صفا تخرج هذه الدابة مع عصا تكاشي الناس المؤمن تكاشي المؤمن والكافر تكاشي الكافر جبل وطلوع الشمس المغربية على ذات الدجال والدجال يخرج الدجال ما يقتله عيسى بن مريم عليه السلام على مثلا الجبل تاع الفرات في العراق ممكن الفرات ينشف ولا يتحول يظهر تحته جبل من ذهب ردوا بالكم تاخذوا منه شيء اذا كنتم تهتموا ولا تروحوا من تروحوا قال النبي عليه الصلاه والسلام فمن حضره فلا ياخذ منه شيء على لانه سيقتتل الناس عليه ويموت من كل 199 ولا ياخذ منه شيئا سبحان الله تدخل يوم القيامه والمعلومات كثيره وان شاء الله نعلم ان شاء الله ناخذ دروس على الساعة يعني هذه تقوي الإيمان وتخلي الإنسان يعرف كيف يمشي في هذه الحياة ارتفاع الحياة كاين علامات كثيرة كاين علامات صغيرة كاين علامات كبيرة كاين علامات وقعت ولا تتكرر كاين علامات وقعت وتتكرر كاين علامات لم تقع إلى الآن سنذكر هذا إن شاء الله قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يعني تقومون بقوة الله وحمد الله قوم واحد ما يتخبى ولا يهرب شو واحد يتخبى هكذا ما يجيب يوم القيامة مكان كل الناس حتى اللي مات وحده في غابة ولا في بحر أكلته السماك سمك أسماك ولا يعرف الناس أين هو حتى هذاك يعاون في مربي كيف شو واحد يعرف مربي يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون هنا أي توقنون إن لبثتم إلا قليلا صح قبل ما كلمة قريبا كلمة قريبا قل عسى أن يكون قريبا بالنسبة لله انت ما تشوف بالحساب تاعك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون احسبوا معايا من نهار بعث ربي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن شحال كاين من قرن 14 وشوية يعني تقريبا نقولوا 15 عند ربي شحال نهار ونص ما تقدرش ولا كان ربي نهار ونص تقول كيف 14 قرن مازال ما قامش القيامة يا ودي عند ربي راهي نهار ونص ما تقدرش قال قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يعني 10 من قرون كي نوضوا يوم القيامة نشوفوا هذه المدة اللي عشناها كأنها لا شيء إذا فإذا 19 استصغار الناس مدة لبسهم في قبورهم وفي الدنيا مدة لبسهم في الدنيا وفي قبورهم كان اللي ماتوا اللي ماتوا عندهم قرون من اللي ماتوا. حنا كنشوفوهم شحال عندو هو كينوض البارح البارح دفنو البارح دفنو سبحان الله العظيم. نعم يوم الأربعاء. إذا استقلال يعني يشوفوها صغيرة قليلة واستصغار الناس مدة لبثهم في الدنيا وفي القبور. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفون. فإذا عشرين هنا ربي ربي علم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم المؤمنين كيف يجادل المشركين. لهذا الانسان باش يجادل المشركين يجادل الكفار تعرف ما تعرفش الجدال ما تجادلش. شوف هنا ربي قالوا له وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فربي قل لهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم. هم يقولوا له من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم يعني حق رؤوسهم استهزاء وتعجبا ويقولون متى هو؟ جاؤوا قل عسى أن يكون قريبا. شوف حوار. لهذا الإنسان لما يعرف الحوار جدا ما يجددش. كما انا نشوفه اليوم رجع الهدايا تقول قال راح كاين في التلفزيون كاين جلسه تاع حوار يجيبوا واحد منا ويجيبوا بالوسط هذاك الشيطان هذاك الا ما رحم ربي نقول هاي جاوبوا هاي دوي دوم بعد نوضوا ضربوا شنو هم راهي ضربوا ما يعرفوش الكتاب مجددش ما عندوش هذا الكتاب. وتكلمنا على آداب الحوار درنا عليها درس آداب الحوار باش تحاور مع إنسان كاين طرق فيها الدلفة تعرفها طيب ما تعرفهاش اسكت. هنا ربي علمنا كيف تحاور مع المشركين يقول له كلمة جاوب يجاوب بطريقة علمية. وبعد هذا ربي يقول وقل لعبادي يقول التي هي احسن. شوف يعني حتى مع المشركين مع الكفار كي تكون جادلهم قل لهم كلمه احسن ما تسبوش ما تقولوش اصبح يا ناجس. لا ما تقدرش يقول لك اعطيني دليل اللي كاين يوم القيامه قول اسمع انت يا الكاذب يا ناجس يا المخنز انت المخنز انت يا لا تقولوش تقول له هذا غلط الباب ما يجيش يسمع. هنا قال وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. الله حتى مع المشركين احنا اليوم نصيب المسلمين يجادلوا كل واحد يصيب في الاخر يقول اسمع يا حارس يا نفريني اسمع مني يقول نفريني انا حارس انا ما نفهمش انا بليد يغلق الباب كل كلمه طيبه قولوا كلمة طيبة حتى مع المشركين في أثناء الجدال في الدين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. على إن الشيطان ينزل بينهم الشيطان والسنة غير تقول كلمة ماشي مليحة يدخل ويفسد لكم العلاقة باش هذاك الكافر ولا هذاك المسلم الجاهل يبقى جاهل. فأنت لا استعمل كلمة طيبة باش تجبدوا للحق. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإذا العشرين إن الله تعالى يعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الحوار الناجح بالحكمة وبالتي هي أحسن. هذه الفائدة الحادية قلنا عشرين. فإذا 21 الحث على القول الأحسن وخاصة في الدعوة إلى الله. أنت الآن تكون جادل على شيئك حاجة تاعك الدنيا مع ذلك استعمل كلمة طيبة لكن إذا استعملت كلمة خشنة معاه باش تدي حقك طبعا كي تكون تدعي إلى الله اصبر على وجه الصبر، على وجه من؟ على وجه ربي الصبر. مش دعوة إلى الإسلام واحد ترك تهضر معك ونصرك يا أخي. هذا بينا إن شاء الله تصلي تدخل فيا أنت يا ولدتني ونسيتني ولا ما تقول وش تقول؟ عاود عاود أنا أرضو أخلاقاتش. مثلا الواحد يقول له يا أخي ما تشربش الدخان، الدخان يضر. اسمع ما تدخلش روحك هنا، أنا حر، ما تدخلش معاك كلمة أنا حر، كمل. قال مثلا الدخان يضر فيه مضرة كثيرة. اسمع يقول ما تدخلش روحك هي، وثبت طبيا. يقول أنا صامت صامت يغلب القبيح. يعني احنا وقت الغلطة كي نكونوا نأمر الإنسان بالمعروف هو واش يدير؟ يدخل بكلمة ماشي مليحة، أنا واش ندير؟ نخبيه الكلام الموضوع وندخلوا معاه، لا ما ندخلش معاه. النبي عليه الصلاة والسلام كان كيدعوني الله يقولوا له اسكت يا المجنون، هكا يقولوا له تمسخروا به يا ما دير والو، هكا يقولوا له ما دير والو اخرج كله هكا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسمع مانيش نخرط انا ما يهضرش معاه، يكمل يكمل الدعوة. هذا هو النجاح. راك تهضر مع بنت تكون لك مثلا متبرجة ولا يا ان شاء الله تلبسي الحجاب تقولي له اسمع هذوك لو لبسوا الحجاب ايه شحال راهم يديروا ولا هو الحجاب. كمل كمل كمل ادخل ادخل ادخل ادخل الموضوع تسكت من بعد. اما تقول لك ايه هذوك لو لبسوا الحجاب هم يديروا في الصبايل هم يديروا في المعاصي ما تقولش لا لا خليها تكون بعد تكون بعد جو. كمل في الموضوع كمل. يعني واحد الان يسرق في الميزان قال يا اخي الميزان حاجه خطيره وذلك ربي سبحانه وتعالى يعذب على الناس اللي يصرفوا في الميزان. يقول لك حصان انا نعرف الناس يصلوا ويديروا في الصبايل ويديروا في هنا ماذا اراد؟ اراد ان يبعدك عن الموضوع لا انت ما تدخلش معاه. كمل جيب له الايات خوي دروك ايات ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس. كمل كمل كمل كيف كمل الموضوع تاعك؟ يا سلام على المخبر يبقى واقف هذا السلاح واقف هاي لا تنجح صح. اذا الحرص على القول الحسن او الاحسن مش الحسن الاحسن انا واش امر به وقل لعبادي يقولوا واش التي هي احسن. خير خير كلمه خيرها خاصة في الدعوة إلى الله. كما مرة واحد قال لي شوف هذا يا شيخ يهضر معايا باش يسمعهم الناس وقتها ما يصلوش. قال لي هذو لازمهم سيف ماضي يا شيخ سيف ماضي. قلت له لا هذو ناس طيبين يحبوا الخير وإن شاء الله يصلوا ويجوا يصلوا معنا. قال لي قالوا انت عندك غير سيف ماضي ما عندكش الوضع كاع غير سيف ماضي. قالوا شوف الشيخ الحمد لله وقال لك كلمه طيبه ان شاء الله رانا ان شاء الله نتوب. هذا قال لي لازم لازم سيف ماضي صح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا ودي الله يهدي وكل عبادي يقول التي هي احسن. ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. فائده 22 الشيطان دائما يسعى للإفساد بين الناس. 99% تاع الشرور اللي تصرى في العالم من الشيطان. كاين ناس اللي يجابوا على الشيطان تقولوا يا ودي جابها الشيطان. لا لا لا جابها الشيطان اكتب على الشيطان صح ما كاين. لا لا لا جابها الشيطان الشيطان جابها ايه لكن انت ما تعطيلوش فرصة ما تفتحلوش الباب وقت الألم من الزر. Thank you. وصلنا إلى الدلالة 22 في قوله تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا آية 53 إن شاء الله سنواصل من الدرس القادم ونتكلم على مداخل الشيطان يعني الإنسان لازم يحذر من الشيطان خاصة في التعامل مع الناس الشيطان دائما يدخل بالتحريش والغضب والجدل وكذا الإنسان يعرف كيفاش يتصرف نأخذ سؤالين السؤال الأول يقول لم أصلي ما تديرش اليوم لأنها ملزومة داش بلم كي تكون ملزومة ما تديرش اليوم كما اللي يديروا تاع ديك الورقة اللي يديروها صلي على النبي شفتوا هذه الورقة خطأ هذيك الياء خطأ علاه لأن هذا فعل أمر كي يكون فعل أمر تنحي الياء واش دير صلي على النبي كما لا تنسى ذكر الله شفتوها واش يكتبوها كيفاش يكتبوها لا تنسى سين بعد ال المقصود خطأ ال المقصود نحيها لأن هذا نهي صح هذه دائما راني نذكر بها باش اللغة العربية نعاودو دائما نقويوها غير كيما شفت واحد الفيديو تاع واحد رياضي أستاذ تاع رياضة يعطي نصائح للناس كيف يدير الرياضة في الدار دير الرياضة في دارك باش تشد الرياضة تاعك مليحة رياضة كيف عندك كيف تحرك راسك هكذا كيف دير هكذا كيف دير هكذا بصح كيفاش كان يحسب باش يحسب بالفرص دو توا كان أنا قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أنا دو توا قال هلا لا حول ولا قوة صح يقول الأخ لم أصلي الفجر في وقته بظروف الفجر لا تصلي يعني سنة الفجر مش الفرض الفرض إذا ما صليتها تصليها في أي وقت أما سنة الفجر إذا ما صليتها في وقتها تقدر تصليها بعد الفرض مباشرة صليت الصبح مع الإمام غير تسلم روح شد مكان صلي سنة الفجر والأفضل تخليها بعد طلوع الشمس عندك من طلوع الشمس حتى قبل الظهر إذا لحق عليها الظهر خلاص راحة الفجر ما تقضيهاش الفجر ما تقضيهاش يعني السنة سائل الكريم يقول قول سمع الله لمن حمده هل يقولها المأموم مع الإمام أو يقول فقط ربنا ولك الحمد أم يكتفي؟ نعم الصحيح أنك تقول مع بعض كي تكون منفردا وحدك وكي تكون إماما وكي تكون مأموما تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء على لأن سمع الله لمن حمده ذكر لعمل غير ذكر تعبنا به سمع الله لمن حمده هو للانتقال راك راكع هاك راح تقول واش تقول هذا الذكر تاعو هو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هو ذكر مين للقيام فهذا يقول المنفرد والامام والمعلم هذا هو القول الصحيح كاين علماء يقول لك كيف مع الإمام وربنا ولك الحمد وكذا وكذا لكن هذا هو القول الصحيح والله أعلم ندعو خلقنا في غزة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب العالمين كن بإخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم اللهم نجهم من العذاب الأليم، اللهم نجهم، اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم خائفون فأمنهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم قو عزائمهم، اللهم ثبت قلوبهم، ثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم يا رب أيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين جميعا لإعانتهم وبالجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا رب عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اشف المسلمين جميعا من جميع الأمراض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا العفو والعافية والهدى والأمن ورضاك في الدين والدنيا والآخرة. الصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.